هل يجوز زيارة قبور المشركين إن كانوا من أولي الأرحام أم من غيرهم؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له الله عز وجل أن يزور قبر أمه، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا عام لأنها تذكر الآخرة، لكن بشرط أن ندخل باكيا على قبور المشركين. قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم.